بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. السؤال الرابع من سلسلة الأسئلة الصوتية في أحكام الخمس عند الفقيهين المحدثين الشيخ يوسف والشيخ حسين آل عصفور البحرانيين قدس الله نفسهما. السؤال: ما هي الأشياء التي تستثنى مما يجب فيه الخمس؟ اتقدم الكلام في صوتية سابقة وقلنا هناك بعض الأشياء حصل الاتفاق عند الفقهاء على عدم وجوب الخمس فيها، وهناك بعض الأشياء حصل فيها الخلاف هل يجب فيها الخمس أو لا يجب. أجرة الحج، مال الخمس، مهر الزوجة، الهبة والهدية، الميراث، هذه الأشياء التي تذكر في هذا الباب. راح نشرح حكم كل شيء من هذه الأشياء في صوتية مستقلة. إذن السؤال الرابع: هل يجب الخمس في أجرة الحاج أم لا يجب؟ أولاً، أجرة الحاج تارة نسأل عن ما يجمعه المكلف نفسه ليحج به، وتارة أخرى نتكلم عن حكم ما يعطى للمكلف كأجرة ليحج به عن غيره. فإذن إلى كل حالة حكمها. الحالة الأولى: أنا مكلف وأجمع أموال، أحاول أجمع أجرة الحج من أجل أن أحج بها عن نفسي، تارة أجمع مثلا راتب، راتبين، ثلاثة، قبل يوم سنتي أتوفق ويجي موعد الحج وأحج بهذا المبلغ. طبعا هذا لا يجب فيه الخمس لأن أجرة الحج من ضمن المؤنة التي لا خمس فيها. لكن لو فرضنا جمعت وجمعت حتى جاء موعد الحاج وأنا بعدي ما جمعت المبلغ، فاضطريت أني أواصل الجمع إلى السنة التي بعدها، في هذه الحالة شنو الحكم؟ طبعا الحكم في هذه الحالة يجب تخميس المال الذي كان عندك في يوم سنتك، يعني هذا ليس من ضمن المستثنيات. الحالة الثانية اللي نسأل عن حكمها حالة الإجارة. يجيني شخص مؤمن وقول لي أنا أحب أستأجرك لتحج عني أو عن أبي بمبلغ قدره كذا، وأنا أقبل، فبالتالي أعطاني لنفترض 2000 دينار أجرة حج. هذه الأجرة ليس فيها خمس، سواء أخذتها ومباشرة رحت الحج قبل يوم سنتي، أو بقى المبلغ عندي إلى يوم سنتي وبعدين رحت الحج، في الحالتين لا خمس في أجرة الحج. بل حتى لو فرضنا رحت الحج وبقي من هذه الأجرة مبلغ، يعني ما صرفت كله، لنفترض من 2000 دينار زادت عندي 200 دينار لما أرجع من الحج ويبقى هذا المبلغ عندي إلى يوم سنتي، هل يجب فيه الخمس؟ الجواب كلا، أيضا لا خمس فيه. وهذه هي فتوى الفقيهين قدس الله سرهما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.